حبيبي قوم انت مش غريب نار بقلبي منك نار خليك قلبي غار لما عني تغير كتار غاروا مني كتار لما قلبك صار من قلبي قريب ما تتركي لوحدي ما تبعد لبعيد بدي تبقى حدي يا حبي الوحيد انت غالي علي انت عمر جديد عم شوفه بعيني عم يكبر ويزيد مجنوني انا بحبك قلبي اشتاق لك عم بروح ما بقول الا بحبك مع اني ذوبت قلوب صدقني عمر اللي قبلك من عمري منو محسوب عم شوف الدنيا بقربه حلوتي مجنوني انا بحبك اللي بشتاق لك عم بدوب ما بقول الا بحبك مع اني ذوبت قلوب صدقني عمر اللي قبلك من عمري عمر اللي